ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم سائلين المولى عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وبين يدي هذا الدرس نتقدم إلى الله جل وعلا بالشكر والثناء الجميل. أن نصر إخواننا في غزة وفلسطين، ونسأل الله أن يتمم نصرهم، وأن يحرر أرضهم، وأن يزلزل الأرض من تحت أقدام إخوان القردة والخنازير. ولا شك أن الذي حدث في غزة نصر مبين للإسلام والمسلمين، فترى أناس يقصفون بالطائرات ويتحركون بالدبابات ويرمون القنابل، ومن في مقابلهم عزل لا يمتلكون شيئا من هذه القوى الحسية، ومع ذلك نصرهم الله تعالى. ولا أدل على ذلك النصر من تثبيت الله لهم، وإنما مات من قوة حماه لا تعدى 150، وكل الذين قتلوا ونرجو من الله أن يقبلهم شهداء هم من المدنيين، أما من الضباط والجنود الذين يقاتلون وينافحون ويذبون فلم يقتل منهم أكثر من 150، ونسأل الله أن يتقبلهم شهداء، اللهم آمين. فتطور لو أن هؤلاء المسلمين في غزة فلسطين أمدهم المسلمين بالطائرات والصواريخ والمدفعيه، والله ما بقي أمامهم أحد من هؤلاء اليهود. فهذا هو حالهم مع قلة القوى الحسية، فنسأل الله لهم الصبر والثبات. ومن الأمور الجديرة بالذكر أن في حرب المشاة كان اليهود الضباط والجنود يلبسون ما يسمى بالبمبض، لأن هو ليس عنده قدرة أن يخرج خارج الدبابة يتبول أو يتغوط، وهذا الكلام مش كلام إعلامي ولا استهلاك، هذا الكلام حقيقة. لتجدنهم أحرص الناس على حياة، حياة دي نكرة بدون ألف ولا، أي هم عندهم حرص شديد على أي حياة، حياة فيها ذل، حياة فيها عز، أي حياة هم أحرص الناس عليها. فكانوا يرتدونهم بفضلهم طبعا أنهم أصنف، فلو قضى حاجته في المنطقة من إخلاعه ويرميه مش إشكال أن يأتي ذلك على جسده. وهل هو وهل هذا الكافر هو أنت المسلم الذي تهتم بالطهارة وما كان على شكلة ذلك؟ الجواب لا. والمسلم حينما يدخل في معركة هو يبغى إحدى الحصتين، إما النص وإما الشهادة، وإذا أتت له الشهادة صار فرحا ومغتبطا بهذا. هذا بالنسبة لما يتعلق بأهل غزة وفلسطين. أما بالنسبة لشباب الإسلام من أمثالكم في مصر وغيرها من بلدان العالم الإسلامي على مدى امتداده، فالكل كان يناشد حكام المسلمين أن يفتحوا باب الجهاد، والكل كان متأهب تمام التأهب ومستعد تمام الاستعداد، مع أنه لم يدرب عسكريا على القتال، ولكنه كان مستعد أن يذهب ليدرب ويقاتل ويجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا الشعور النبيل وهذا الشعور الإسلامي المبارك الذي أبدي من قبل شباب الأمة ورجال الأمة ونساء الأمة لا هو شعور نبيل عظيم. وعلى سبيل المثال وليس الحق، انظر لواحد زي الدكتور غنيم هذا بتاع مستشفى غنيم في المنصورة، راجل استاذ دكتور وراجل كبير في السن، راجل كبير جدا. هذا الرجل ذهب هناك وأزرى عدة عمليات، فانظروا إلى رجل كبير مثل هذا دخل على الثمانين من عمره يذهب، يعني ماذا يريد هذا؟ ماذا يريد إلا الأجر؟ ماذا يريد إلا رفعة الدرجات ومحو السيئات؟ فإذا كان هذا حال الشيوخ من كبار السن، فكيف بحال أمثالكم من الشباب؟ إنما فعلته إسرائيل من أمور إجرامية كان خيرا كثيرا للمسلمين، حتى يعبر شباب الأمة عما يكنوه تجاه دينهم وعن استعداده العظيم لجهاد الدفع ولجهاد الطلب، ويعلم أنفسهم والأمة أن الجهاد لم يمت في أنفس الشباب، فضلا على أنه لم يمت في أنفس الشيوخ. وكل واحد في هذه الأمة المباركة من أمة الإجابة كأنه كان يقول بلسان الحال قبل القال: الله غايتنا والرسول قدوتنا والقرآن كتابنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أثمى أمينا. وكيف لا، وقد قال الله تعالى في كتابه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، لأن لهم سيارة بيت فدان، لا، لأن لهم الجنة، الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكيف لا، وقد قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وأن هذا الهرم من الأرض الذي هو في نهاية المسجد لمن الدلالات على تضحية الناس واستعداد الناس أن يقدموا ما هو في قدرتهم، أن يقدموا ما هو في قدرتهم، فعلى فقر الناس وعلى قلة ذات يد الناس وعلى ضعف حالتهم الاقتصادية، مجرد أن تكلمهم في التبرع في الإنفاق رأسا هو مستعد أن يخرج شيء قوت أولاده لإخوانه المسلمين في غزة بفضل الله تبارك وتعالى. وعلى سبيل المثال إخواننا في أنصار السنة أرسلوا 7 ملايين من الجنيهات المصرية و40 شاحنة فضلا على 4 سيارات إسعاف لهنا. إخواننا في الجمعية الشرعية أرسلوا 1,000,000 مملينة، والجمعيات الخيرية الأخرى في مصر أرخص كذلك ملايين مليون فضلا على الكساء والغذاء والدواء والأطباء. وهذا قليل من كثير، فما قدمناه يعد قليلا، وما كان واجبا علينا يعد أكثر من ذلك بكثير. وكان هذه الأحوال تقول معذرة إلى ربكم، معذرة إلى ربكم. فنسأل الله تعالى إخوان أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين وأفغانستان والشاشان والبلقاء والبوسنة والهرسك وكوسوفا وكشمير والصومال وفيتنام وأريتريا ودارفور وأوغادين وسائر بلاد الإسلام والمسلمين، فهو ولي ذلك والقادر عليه. والأمة ولله الحمد بخير، وسيبقى فيها الخير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فنسأل الله أن يجعلني وإياكم في زيادة الإيمان. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا وعد سماوي إلهي قرآني رباني لا محالة بالتنفيذ. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يتمن الله هذا الأمر، والله لا يتمن الله هذا الدين حتى يدخله بيت بدر وعبر يعز به عز عزيز، وذلا يذل به ذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وأهله، وذلا يذل الكفر وأهله. أو كما قال عليه الصلاة والسلام ورحم الله من قال المستقبل لهذا الدين، المستقبل لهذا الدين. وأبدأ مستعينا بربي في درس اليوم وكذلك عهدنا قبل أن أبدأ في درس اليوم، فلقد شرح الشيخ صلاح النملاوي في الدرس المنصرم أن هدايا العمال غلول، وضرس كذلك العمرة والرقبة تتمة لما كنت قد وقفت عنده بتوفيق الله عز وجل. فأقول وبالله تعالى وحده التوفيق، من يذكرني بمعنى العمرة؟ من يا إخوان؟ من يذكرنا؟ من يوضح لنا؟ من يرشدنا؟ بسم الله. مرحبتوا ليه؟ ها؟ الدرس طيب صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللفدية على الصدقة. هنا سؤال، ما اسم الرجل؟ ابن اللفدية. ده السؤال الأول. السؤال الثاني، على أي شيء استعمله النبي؟ السؤال الثالث، إلى كم قسم تنقسم الصدقة؟ هذه قسمان. نعم، ما هما؟ صدقة التطوع وصدقة الفريضة. طب صدقة الفريضة من يعدها لي عدا؟ قل زكاة الزروع والثمار وزكاة الحلي وزكاة الإبل والبقر والغنم وزكاة عروض التجارة وزكاة الركاب. ويكفوا فلاحين ولا مرضى؟ وزكاة الزروع والثمار. اي نعم، وزكاة الفطر. هذه الانواع هي انواع صدقة الفريضة، صدقة ايه؟ الفريضة. اما التطوع ما تخرجه من حيوان او زرع او مال تطوع. ده واضح قلنا؟ يبقى نقول تاني الحديث عشان نعرف الكلام احنا والله. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأذ. الأذ قبيلة من القبائل. قبيلة منين؟ فتقال لهم النسبية على الصدقة. أي نعم. أنا أريدك أن تتعلم كيف تفهم. أريدك أن تتعلم كيف تشرح. استعمل النبي استعمله يعني أرسله يجمع الزكوات. أي نعم، يبقى وكله في ذلك بمعنى العبارة دي. طيب يبقى عندنا سؤال، هل يجوز أن يوكل ولي الأمر أحدا في جمع الزكوات؟ يبقى دي مسألة استفدناها من الجزئية دي. طيب رجلا من الأب يعني قبيلة من الأب يقال له ابن اللثبية، الرجل بعينه اسمه ايه؟ على الصدقة، الصدقة تنقسم كم قسم؟ ايه وايه؟ فرض وتطوع. والفريضة بينا هي ايه؟ قلنا زكاة المال، زكاة التجارة والعروض، زكاة الزروع والثمار، زكاة الإبل والبقر والغنم، زكاة الحلي، زكاة الفطر، زكاة الركاب، كل هذه أنواع الزكوات. طيب فلما قدم، أي لما قدم من؟ ابن اللثبية. فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي، دي الزكوات التي أمرتني أن أجمعها هي رسول الله، ودي إلي، دي إلي يعني أعطوني إياها هدية. قال فقال النبي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه وسلم على المنبر. طيب ما كان يوم الجمعة وصعد على المنبر؟ ممكن؟ أيوة ممكن. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك وهذا لي. العامل أي الذي وكله في جمع الصدقات. فهل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده، نفس رسوله بيد من؟ بيد الله. والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، بقر لها أخوار، أو شاة تيعة. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرطي إبطيه. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ وهذا ثابت في الصحيحين. يبقى الواجب على ابن اللثبية أن يرد ما أهدي إليه. واضح يا اخوانا؟ أي نعم. بارك الله فيك. طيب السؤال هنا دلوقتي، في راجل موظف الدولة أرسلته يفعل شيء وهو يتقاضى راتب مقابل هذا الشيء، فما يفعل الشيء ده عندك؟ ما تديله مثال، مثلا راجل إجا ركب لكم غاز في البيت، غاز إيه؟ ما هو الغاز ما أنتوا عارفين كلكم ممدد في البيت كما يمدد الماء والكهرباء، وهذا موجود في المنصورة والقاهرة والإسكندرية وغيرها من بعض البلدان كده ولا إيه؟ فلما مدد الغاز ادوله فلوس، الراجل اللي جاي مدد الغاز ياخد فلوس من الحكومة ولا لا؟ يبقى الأصل ألا يأخذ من صاحب البيت، لأن هو لو عرف إن في إكرامية بيقولوا عليها بقشيش يعني ممكن يعني يكرمه ببعض الأشياء، ولو عرف إنها مش إكرامية ممكن يقصر في بعض الأشياء. فالأصل أن يقوم بهذا العمل ولا يأخذ ولا من لمن واحد، ولا يأخذ ولا من لمن إيه واحد. فما يقول هذا أهدي لي هدية مثل إيه؟ مثل ابن اللثبية، فإنما هو يتقاضى راتب مقابلها. فلو تعرفون صلى الله عليه وسلم. طيب وإلا سيسأل يوم القيامة عن هذا. يبقى عرفنا من خلال هذا الحديث أن هدايا العمال غلول، ومعروف في الجهات الحكومية ما يذهب أحد في كثير من الحكومات إلا ويقدم رشوة، يعني واحد واحد مثلا يرخص سيارة، معروف إن الشباك ده ب10 جنيه، ده ب50 جنيه، ده ب20 جنيه، كده ولا إيه؟ هذا من الضلال المبين الموجود عند هؤلاء القائمين على هذا الأمر، ولو لم يفعل هذا ربما لا تمشي هذه المصلحة مع أنها من حق. وكثير من الهيئات الحكومية يتم فيها ذلك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله الرش والإيه؟ والمرش. طيب بارك الله فيك. يبقى إيه اللي استفدناه؟ اللي استفدناه إن واحد في قبيلة اسمها الأب، طب اثنين واحد يكون من اللثبية، طب ثلاثة من الممكن أن يوكل ولي الأمر واحدا يجمع الصدقات، طب أربعة الصدقات قسمان فريضة ونفلة، طب خمسة جمع الصدقات وقال هذا لكم وهذا لي، طب ستة بين له النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا حرام ولا يجوز، ولو كنت عارف في ثم أبوك يعني كان يجي لك لا خلاص فرد هذا الشيء لبيت مال المسلمين. طب سبعة وإذا لم ترد هذا الشيء لبيت مال المسلمين فتأتي يوم القيامة وأنت تحمله وتكون فضيحة لك من هذا الله. كان واضح خلص ده من وقوفه من حل الله. العمرة والرقبة. طيب لم يعرف لي العمرة بالتاء المربوطة؟ قل يا أخي أقول العمرة بالتاء المربوطة أو كده. العمرة هي الإحرام مع النية بطواف وسعي وحلق أو تقصير. العمرة كيف تعرفها؟ الإحرام مع النية مع الطواف بالبيت سبعا والسعي بين الصفا والمروة والحلق والتقصير. فهمك الله يسلمك. أما العمرة بالألف المقصورة ده سيأتي الكلام عنها الآن. لوغ من الهبة موقت بوقت. فالعمرة بضم الهاء بضم المهملة وتكون الميم مع مأخوذ من العمر. والرقبة بوزن العمرة مأخوذة من المراقبة لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية والجاهلية عكس الإسلام. فيعطي الرجل الدار ويقول له أعمرتك إياها أي أبحتك لك أي أبحتها لك أي أبحتها لك مدة عمرك فقيل لها عمرة لذلك. وكذلك قيل لها رقبة لأن كل منهما يرقب متى يموت الآخر لترجع إليه. وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوقيت ملغيا وجعل كل من العمرة والرقبة لمن وهبت له حياته ولورثته من بعده لا ترجع للواهب. يعني ايه الكلام؟ يعني انا عندي بيتين ساكن في بيت وفي بيت ثاني انا ساكن فيه وانت ما عندك بيت. اقول اعمرتك هذا البيت حتى تموت. اعمرتك هذا البيت ايه؟ يعني انت تسكن تعمره حتى تموت فاذا مت رد البيت الي. طب انا مش موجود يرد البيت الى ورثتي. طيب الرقبة الذي أعطيته البيت يرقب موتك متى ستموت حتى ترد إليه حاجة. ممكن أديله الحمار الله يعزكم ممكن أديله موتوسيكل ممكن أديله بيت ممكن أديله سيارة ممكن أديله ربع فدان أو نصف فدان أو قراط يزرعه بدون مقابل ويرده إلي بعدما يموت. فقالوا العمرة أن أعطيك دارا أو حيوانا أو مركوبا أو ما كان على شكل ذلك. أقول لك خذ الجاموسة ديا يعني أنت تشرب لبنة وجبنة وقشطة وسمنة وزبدة وعجوزة وتغير. أي لا فإذا مت أنت ربطتها إلي. طيب الرقبة بقى أرقب موتك. فالرسول عليه الصلاة والسلام ألغى العمرة والرقبة بمعنى إيه؟ قال من وهب شيئا لأحد فهذا الشيء له حتى ولو مات يكون الشيء لورثته من بعده. الكلام واضح؟ يبقى لما اسأل العمرة بالألف المقصورة في نهايتها ايه معناه؟ نوع من الهبة. الهبة يعني ايه؟ يعني هدية. طب الرسول قال ايه عليه الصلاة والسلام؟ قال تهادوا تحابوا. تهاب الحظ. ممكن انا اعطيك هدية طاقية او ازالة عطر او سواك شيء بسيط جدا لا يلتفت اليه ولكن يترك في نفسك اثرا طيبا وكريما ويقيم جسر المودة والمحبة والالفة بيني وبينك. حتى لو مش قادر اعطيك سواك ولا طاقية ولا ازالة عطر ولا قلم يعني ابتسم في وجهك. ابتسم في وجهك. قل والله هذا الرجل هباش اقول عنده يعني ابتسامه ويحسن استقبال المسلمين فاحمل ذلك في نفسي لك. يعني اقل القليل ان تكف اذاك عني وان اكف اذايا انا عنك. يعني اقل الاصل ان اهاديك وان تهاديني فان عجزت ابتسمت في وجهك وابتسمت في وجهي واقل القليل ان اكف اذايا عنك وأن تكف أنت أذاك عني. واضح قلنا؟ طيب يبقى دي قلنا العمرة والركبة. قول العمرة ما في فرق، قول اللي انت فهمته من العمرة. لا بالألف المقصورة، نوع من الهبه. تعطي مثال يا ابراهيم له. تمام تمام. طب والركبه قل يا محمد. جميل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في العمره والركبه ايه؟ جميل بارك الله فيك. نعم. فهنا يقول وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوقيت ملغيا، وجعل كل من العمرة والركبة لمن وهبت له حياته ولورثته من بعده لا ترجع للواحد. فعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لمن أمرها والركبة جائزة لمن أرقبها. والحديث عند ابن ماجه والترمذي وابن داود بإسناد صحيح. فعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام يقول من أعمر رجلا عمرا له ولعقده فقد قطع قوله حقه فيها، فهي لمن قال عقده. والحديث ثابت في مسلم. فعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أغمر عمرا فهي الذي أغمرها حيا وميتا ولعقبه كما ورد الحديث. ولعقبه يعني ايه؟ ولاولاده. قرأت اباح لها دلوقتي بارك الله فيك. خذنا ثلاثه اشياء، قولوا لنا خلاص الدرس ده خد بالك من حاجه، قول لي واحد اثنين ثلاثه العناوين بس. تعالوا له بيه جميل. ونقول نقول هدايا العمال غلول، نقول ايه دي الترجمة. الترجمة يعني ايه؟ يعني العنوان. لا لا لا، الترجمة يعني العنوان. الترجمة يعني ايه؟ العنوان. تقول ترجم الإمام البخاري في صحيحه باب القول قبل العلم، باب العلم قبل القول والعمل مثلا، باب الفهم في الدين. هنا لو الفهم في العلم يبقى الوقت هذا العمال غلول رقم واحد. اثنين لا ما لاش دعوه بالعمره، لان دي كانت اسئله تطبيقيه. احنا اثنين دلوقتي العمره. طب رقم ثلاثه الركبه. هذا قول يا اخي. غلول العمرة خليها واضحة كده عشان في فرق بينها وبين العمرة. الركبة قول يا اخي. جميل. انا عاوزك يعني دي يعلمك ازاي تلخص اللي انت ذاكرته او اللي انت تلقيته. لو عرفت تلخص يبقى انت فهمت، ولو ما عرفتش تلخص يبقى انت قاعد كده زينة، قاعد زينة كده زي العمود. ربنا يبارك لنا فيك يا رب. خدتها ازاي؟ مش عاوزينك تقعد متلح. خدتها ازاي؟ عايزك تقعد وتسأل، تعود قلبك وعقلك على الفهم. يبقى احنا خدنا ثلاث اشياء، واحد هدايا العمال غلول. اي نعم. اثنين العمرة. طب ثلاثة الركبة. طب افسرها تاني بقى. هدايا العمال غلول يعني ايه؟ واحد موظف في الدولة انت داخل تعمل عنده مصلحة، تقوم تديله رشوة عشان يمشي لك المصلحة. دي تندرج تحت عنوان هدايا العمال ايه؟ غلول. العمرة اعطيك مسكون او مركوب او ما كان على شكل ذلك لك طيلة حياتك. خدتها ازاي؟ طيب الركبة اراقب موتك حتى يرد لي هذا الشيء الذي اعطيتك اياه من بيت او جاموسة او موتوسيكل او سيارة او ارض زراعية. طيب ايوه وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام لغى الكلام بمعنى ايه؟ قال اللي يعطي الحد حاجه تكون له حتى بعد ما يموت تكون لمين؟ لورثته. انت بقى لما ترجع لزوجتك لو كانت زوجتك بتفهم هتقول ازاي؟ يعني زوجتك متعوده تقول جبت البطاطس جبت الطماطم عاملين 10 جنيه درس بتاع الولد دي بس علاقتك بمراتك هتقول ازاي؟ خد الفطار والغدا والعشاء درس الحياه وسلامتك الله يسلمك. لكن اين من يقول لزوجته يا ام عبد الرحمن خلصت السنه؟ يا ام احمد قرات الورد القران النهارده؟ هتقول ازاي؟ ايوه. يا ام محمد هل ارسلت شيئا لجيراننا؟ يعني هديه للجيران؟ من زمان فات علينا 4 شهور 5 شهور ما ارسلنا لجيراننا هديه. قلت لك ايه؟ اي نعم. فينبغي ان يكون هناك علاقه بين الزوج وزوجته. هذا امر ضروري جدا يا اخوان. الزوجه تقول لجوزها ايه؟ يا اخوان انت من زمان ما رحتش لاختك. وبقالك شهرين ما رحتش لعمتك. الزوجه تعين زوجها على ان يصل ارحامها. مش يبقى العلاقة علاقة بهائمية أكل وشرب ونوم بس علاقة حيوانات أكل وشرب وجماع. أما الزوج يدفع الزوجة إلى الجنة والزوجة تحبس الزوج عن النار هكذا تكون العلاقات. نحن لا ننكر الأكل والشرب والجماع كلنا يأكل وكلنا يشرب وكلنا يجامع ولا نستغنى عن الأكل والشرب والجماع أي نعم. ولكن كيف تكون الحياة فيها روحانية فيها روحانية زيادة هذا أمر مهم جدا. طيب فلما حضرتك تروح تقول لزوجتك تقول لك إيه؟ ربنا يتقبل تقول لها منا وإياكم. هتقول تقول لك إيه؟ الدرس بقى ربنا أكرمك بيه وإحنا محرومين من الدرس. طيب خدته إيه النهاردة؟ الكلام ده مش موجود جدا في عقل النسوان خالص إلا من رحم ربه عصر لأن هي مركزة على الدنيا. إلا من رحم ربك إلا من رحم ربك وكمان جزء مش مفيش معه الكلام ده الا من رحم ربك. فلو زوجتك ما سالتكش انت ليه ما تقولهاش انت؟ ابداها انت. طب افرض سالتك تقدر تقول لزوجتك تقول لامك تقول لاختك. احنا خدنا النهارده 3 حاجات. 1 هدايا العمال غلول. 2 العمره بالالف المقصوره. 3 الرقبه بالالف المقصوره. ثم هي مدبسات تقول لك الرقبه يعني الرقبه يعني رقبتك ولا رقبتي؟ تقوم تبتسم انت تقول لها لا ده الرقبه بالبلدي كده والفلاحي لو حد ادى لحد حاجه يرقب موته حتى اذا ما مات ورثته يستردونه. تقوم موضح الكلام ده اكتر. طب العمره يعني واحد يدي واحد جاموسه او ارض او سفلة او سياره او بيت يسكن فيه ولما يموت يرجع لصاحب البيت او صاحب الجاموسه ياخدها تاني. الكلام ده في انجليزي في فرنساوي في كلكعه. لا كلكعة ولا ألماني ولا إنجليزي، كم لك؟ ممكن تفهمه، الراجل الأم يفهمه والحرمة الأمية تفهمه، كان عندك نية تفهم. لو كان عندك نية تفهم بفضل الله. فأنت لما تعرف أنت خدت إيه في الدرس وتروح تقول لوالدتك أو لأختك أو لبنتك أو لزوجتك هي هتدبسك، هتدبسك تقول لك يعني إيه؟ تقول لك هدايا العمال غلول يعني إيه؟ تبدأ أنت تشرح. وممكن في حاجة تروح تشرحها تقوم ترجع لها في الكتاب تقرأها. وبعدين ممكن تسأل. واحنا الكتاب مش عندي. يا سلام. ايه يعني ما تشتري كتاب ب20 جنيه؟ ده كيلو اللحمه ب40 جنيه. كيلو اللحمه ب40 جنيه. خدت بالك ازاي؟ كيلو لحمه يا دوب ب40 جنيه. فايه المانع ان انت تشتري الكتاب بحيث ان انت تراجع فيه بعد الدرس وقبل الدرس كذلك واذا وقف عليك شيء فتحت الكتاب وجدت تراجع فيه هذا الشيء اولا لترفع الجهل عن نفسك، ثانيا لتتمكن من تفصيل ذلك إلى أسرتك يا أخ الإسلام. هذا شوفوا يا إخوان الطاعة ميسورة للكبير والصغير إن نوى المرء فينا الطاعة. لكن إيه القضية؟ القضية إن إحنا ما عندناش همة للطاعة، كل واحد يقول أنا مشغول، أنا ورايا زوجة أولاد شغل غير وظيفة نفقات، كلنا وراءه جال، لكن الموفق مين؟ من وفقه الله، والمحروم مين؟ من حرمه الله. والله العظيم ممكن يكون الدرس ملاصق لبيتك ولكن تكون محروم منه. حرمك الله. طب حرمك ليه؟ لذنوبك. ما نزل بلاء الا بايه؟ الا بذنب. وما رفع ايه؟ الا بتوبه. قد يكون عندك ذنب الكبر، ذنب الحقد، ذنب المعاصي. معاصي يعني ايه؟ معاصي متعدده زنا، سرقة، رشوة، ربا، إساءة للجيران، عدم تقوى الله في الزوجة في الأولاد، إلى أكل من حرام، معاصي حتى زي تخلف عن صلاة الجماعة إلى غير ذلك من هذا الشيء. فالموفق من وفقه الله، والمحروم من حرمه الله. فنسأل الله أن يوفقنا وأن لا يحرمنا. طيب، أرض فلسطين أرض إسلامية، ها؟ إسلامية الهوية، عربية المذاق. أرض فلسطين إسلامية الهوية، عربية المذاق، هي أرض الإسراء والمعراج التي أما فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنبياء الله تعالى ورسله في المسجد الأقصى رده الله إلينا. من الذي اغتصب هذه الأرض؟ اليهود. مثلا أنت شاري في مثل حديد أو المنصورة أو غيرها من البلاد مثل متر وحط فيها حديد مثل متر دولا، أين يجي واحد الساعة 2 بالليل يوم محرك الحديدة 3 خمس، الثلاثة خمس دول بالطول شوف يطعونهم كم متر. أين في واحد له أرض فيح منك بجارك، أول ما أطل بإطلالته عليك فرق منك الحكم دي، ده أول استفتاح. أين وما لما يبقى جنب بقى رسمي هو يبني، الله المستعان، ده استفتح الجيرة بسرقة 3 خمس وشوفها بالطول فيه كم متر. الكلام ده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ الراجل في الغير ممكن يسرق الميه من جاره ولا لا؟ ممكن يقطع جسر جاره ولا لا؟ ممكن يحش من على جسر جاره حاجات ولا لا؟ ممكن جاره يكون زارع باميه ولا بدله ولا شوط بصل يقوم جاي كده في سهوه مش موجود يقوم شايل له شويه ولا مش ولا لا؟ كل هذا واحد جاي الجاموسه معاه الحمار معاه عزك الله يقوم سايبها على ايه؟ على غير جار، هذا يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. أمور كثيرة من المخالفات الشرعية تحدث لفلان ولعلان دون أن يتخذ الحق، كل هذا من الغفر، نسأل الله العفو العظيم. يكون هناك أرض إلك ويأتي غيرك فيغتصب منك هذه الأرض، نسأل الله أن يغفر. الناس ذو غلابة، غلابة ليه؟ نسوا أن هناك موت وأن هناك قبر وأنك ستسأل عن النقير، عن إيه؟ والقطمير والفتيل. عارف البتاع الابيض اللي في النقايه مش فيه بلحه والبلحه فيها نقايه والنقايه في النص كده فيه خيط ابيض، ده تسال عنه لو كان قليل. لو خدت من واحد ولو عود من اراك فتسال عنه بين يدي الله تبارك وتعالى. فاحذر ان تظلم احدا. الله تعالى قال: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الله سبحانه وتعالى قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. رحم الله من قال: لا تظلمن إلى ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه للندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. الغصب يا أخوان أخذ حق الغير بغير حق، أخذ حق الغير بغير حق. أي نعم، يعني بارك الله فيك، أنت لك أرض ألا نأخذها بغير حق، أنت لك سيارة ألا نأخذها بغير حق، أنت لك وظيفة من حقك أنا أستلمها بغير حق. مثلا ولد طالع في البكالوريوس بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، الولد هذا المفروض يعين إيه؟ معيد. يجي ولد ابن أستاذ في الجامعة جايب جيد جدا، يوم حطينه ازاي؟ والولد اللي جاب الكتاب وانتصاف يروح ابن ماماه وباباه باي ترتيب، يعني باي عقل باي منطق باي كيفيه باي قانون؟ ليه؟ لان ده في كوسه وده ما عندوش كوسه، ده عنده باميه بقى، خاطر ده ازاي؟ ده شيء قائم في المجتمع، ده شيء قائم في المجتمع، فاغتصب منه هذا الشيء. رجل في يعني وظيفه معينه، الوظيفه دي لا مسوغات تعيين، لا مسوغات ايه؟ تعيين. مسوغات التعيين متوفره فيك انت. اجلي، لان مثلا عضو مجلس الشعب كنت انا مدير وانا كنت قائد الحمله الانتخابيه بتاعتي. يوم حاططني او يحط ولدي او اخوي فيها، مع ان مسوغات التعيين ليست موجوده في ولدي. حتى ازاي؟ ويضع ولدي ايه؟ فيها نظرا لهذه العله. واضح يا اخوانا؟ دي ايضا اغتصاب، اغتصب هذه الوظيفة. فالاغتصاب ليس في ارض فقط، وانما في امور اخرى كما بينت لحضرتك. اخذ حق الغير بغير حق، الغضب هو اخذ حق الغير بغير حق. حكمه هو ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. قال الله تعالى في سورة إبراهيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال تعالى في سورة البقرة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لو أن رجلا سرق في الميزان، القدر اللي سرق به أكل بالحق فيه ولا بالباطل؟ لو أن رجلا غش في البيع والشراء، القدر اللي غش فيه بالحق ولا بالباطل؟ لو أن رجلا أكل ميراث أختي أخواتي من البنات، هذا القدر الذي أكله بالحق ولا بالباطل؟ لو أن أحدا اقتصد جزءا من الأرض من جيرانه، أكله بحق أم بباطل؟ وهكذا هلم جرى، وهكذا هلم جرى، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام هو بيخطب يوم عرفات، يوم عرفات الموافق بكام؟ التاسع من الحجة. في بلدكم هذا يعني التي هي قريبة من مكة المكرمة، يعني مكة حرم وعرفات ليست ايه؟ ليست حرم. في شهركم هذا اللي هو شهر ايه؟ من حجة الايه؟ الحرام، من حجة الحرام. قال: إن دماءكم، دماء المسلم محرم. طب دماء مين غير المسلم محرمة كمان؟ المعاهدين كمان؟ المستأمنين كمان؟ الذمي. يبقى المسلم والمعاهد والذمي والمستأمن دماؤهم محرمة. فاكيد إن دماءكم وأموالكم، هل يجوز لمسلم أن ينهب مال مسلم؟ ولا ينهب مال مستأمن ولا ذمي ولا معاهد، مع أن الذمي والمعاهد المستأمن كفرة، ولكن أموالهم عندما يكون معاهدين أو ذميين أو مستأمنين محرمة لهم. واضح يا طيب؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، هل من الممكن أنا أغتبك؟ لا، هذا عرضي، عرضك لا يجوز أنني أقع في عرضك، لا يجوز أنني أقع فين؟ طبعا يا إخوانا لما يكون اثنين أصحاب وواحد عاوز يثبت للثاني، مثلا اثنين أصحاب إجا واحد ثالث قاعد هو مرة يدخل المنازل فعاوزين يثبتوا له إن هم أصدقاء أو يوم واحد يقول واحد إيه؟ ده ابن شرموط عشان يثبت له إيه؟ إن هو صديقه أوي. كلمة ابن شرموطة دي فيها 80 جلدة، 80 جلدة في الإسلام، 80 جلدة، لأنه قالوا أنت ابن شرموطة. طب الطلبة في الإعدادي وفي الثانوي وفي الجامعات وفي الوظائف وفي ملاعب الكورة كم مرة بيقولوا لبعض الكلمة دي؟ ده فضلا على إن في واحد بيقولها باللفظ الثاني صريح لا لذة فيه ولا غموض. شوف ابن كذب، وطبعا بقى والناس ماشيين في القاهرة أو في المنصورة والسيارات زحمة وبتاع، يقوم الشيخ مطلع راسه من الشباك ويقول لزميله الشيخ: أنت ابن كذب. يقولها صريحة: أنت ابن كذب. يا ابني يا حبيبي، ده أنت لو دخلت على راجل متجرد من الثياب وحرمة متجردة من الثياب ونايمين على بعض وقمت شايل الراجل من على الحرمة فرأيت بأذن عينيك ميله يخرج من مكحلتها ورشاه الذي وقع في بئرها يخرج من البئر من بئر المرء، ان طلعت قلت ان الرجل لو زنى بالحرمه ميا تاخذ 80 جلد، وانت ما اخبرت الا بما رايت ومع ذلك تاخذ 80 جلد. فاخذ من الصلاه. طب ليه؟ لان المصاب مش كامل. كم المصاب؟ لازم يكون 4. طب اما اروح اجيب 3 واجي يكونوا خلصوا خلصوا خلصوا خلصوا خلصوا. طيب هذا دين الله سبحانه وتعالى، فلا بد ان يكون المصاب كامل. طب ليه؟ اصل انا ممكن اكون انا متضايق منك وانت ارحم مني هتطلع تقول ايه فلان زلة فلان عمل كده هذا. تفتح ابواب الفوضى في المجتمع لكن الشرع الحكيم جعل ضوابطا وقيودا لهذه المسائل حتى تنضبط الامور ولا تفتح على مصعيد. فاذا كان الذي راى بأم عينيه واخبر يبلى 80 جلد، فكيف بمن لم يرى شيئا ويتهم صديقه او زميله لان امه زانيه والعياذ بالله؟ هذه مصيبه. طيب يبقى ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. كل البلد هي مكه والشهر هو ذي الحجه ايضا واليوم هو التاسع من الايه من طيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهي نهبة يرفع الناس فيها أبصار حتى ينتهي بها وهو مؤمن. والحديث ثابت في البخاري ومسلم. يعني الزنا حكمه أخوان كبيرة. طب شرب الخمر حكمه ايه؟ كبير. طب السرقة حكمه ايه؟ طيب السؤال بعد كده اللي يزني ولم يسبق له جواز ماذا عليه؟ 100 جلدة وتغريب ايه؟ واللي سبق له زواج ايه؟ يرضى حتى الموت. طيب واللي يشرب الخمر يبلغ كم جلدة؟ من 40 لكم؟ ل 80. طيب واللي يسرق ربع دينار من الذهب صاحبا وكان في حر وشهد عليه اثنان عدلان ده ايه؟ طب لو سرق المرة الثانية تقطع ايه؟ ريد. طب المرة الثالثة ومرة الرابعة ويمشي بدون اطراف لا رجلين ولا ايدين. لكن لو ان هذا طبق في المجتمع مفيش حد مستغنى عن ايديه ولا عن رجليه. واحد هيكون عبره للشيء ولا ايه؟ فلذلك انت بتبقى في السعوديه مكه والمدينه اول ما يقول الله اكبر الله اكبر يوم الراجل حاطط بلايه زي بتاع كبرتايه كده على الحاجه بتاعته وهو يحصل وانت تفوت الحاجه كده يبقى نفسك تاخدها بس انت مش مستغنى عن ايه؟ عن ايدك. اي لا اي لا محدش بيدي ايده على حاجه. ليه؟ هو النفس جوه عاوزه تمد وتشتهي انها تاكل بس محدش مستغنى عن ايده. محدش مستغنى ايه؟ عن ايده. اي لا فتطبيق الاسلام فيه الامن والامان وفيه السلامه والاسلام والخير والرشد والبركه. طيب كذا فيا اخوان لما الواحد يجي يزني عافانا الله واياكم اللحظة اللي هو بيزني فيها يرفع عنه مظلة ايه؟ الإيمان. فإذا تاب تعود إليه ايه؟ تعود إليه مظلة الإيمان. دي معنى لا يزني الزاني وهو ايه؟ مؤمن. فالإيمان كمظلة فإذا تلبس المرء بكبيرة الزنا رفعت من عليه هذه المظلة. فإذا تاب وفي توبته عادت إليه مظلة الإيمان. كذلك إذا أراد أن يسرق رفعت عنه مظلة الإيمان. إذا تاب وصبر ورد ما سرقه إلى أهله عادت إليه مظلة الإيمان. إذا أراد أن يتلبس بشرب الخمر رفعت عنه مظلة الإيمان. فإذا تاب وصدق في توبته ألا يعود إلى الشمبانيا ولا الويسكي ولا البيرة ولا الحشيش ولا البنج ولا سن كوكيين ولا هيروين ولا ما كان على شاكلة ذلك وصدق في توبته عادت إليه مظلة الإيمان. أنا عاوز أقول أن الإنسان يكون مسلم يكون مؤمن ولكن في لحظة ضعف إيمان عنده يتلبس بالكبيرة وفي يقظة قلبية إيمانية ممكن يصدق في توبته فتعود إليه مظلة الإيمان. وفي هذا القدر كفاية حتى أسعد بلقائكم إن شاء الله تعالى في مغرب الاثنين القادم نبدأ مستعينين بالله عز وجل في حرمة الانتفاع بالغفر ونكون بذلك في هذا اللقاء المبارك قد تبارسنا سويا أولا هدايا العمال غلول ثانيا العمرة بالألف المقصورة ثالثا الرقباء بالألف المقصورة رابعا تعريف الغصب وحكمه وفي هذا القدر كفاية. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النبي محمد لا أزال من شيء.